الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: قالوا فهل رب الخلائق واحد؟ قلت: الكمال لربنا المتفرد. قالوا فهل لله عندك مشبه؟ قلت: المشبه في الجحيم الموصد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أقول الناظم رحمه الله: أقالوا فهل رب الخلائق واحد؟ أقلت: الكمال لربنا المتفرد. الله سبحانه وتعالى واحد، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وما من إله إلا إله واحد. وقال: فإلهكم إله واحد فله أسلموا، ونحو ذلك من الآيات. فنقول إن الله واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته، ليس له شريك. ولهذا في الذكر المشهور: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كلمة لا إله إلا الله تقتضي توحيد الله، أي أنه الإله الواحد. وقول لا شريك وحده تقتضي تأكيد الإفراد، التفرد لله وحده، وتقتضي تأكيد الإثبات. وقوله لا شريك له تأكيدا للنفي، فإن لا إله إلا الله تشتمل على نفي وإثبات. فالنفي ينفي جميع الآلهة وجميع المعبودات، والإثبات يثبت أن العبادة كلها لله وحده ليس له شريك. فهكذا الله تعالى رب الخلائق وهو واحد، فكما أنه المنفرد بخلق جميع المخلوقات، المتفرد بإيجاد جميع الموجودات، فإنه كذلك ربها، فهو واحد في ربوبيته. والرب هو المالك، رب العالمين ورب الخلائق، أي مالكها والمتصرف فيها، فهو مالك الملك وهو رب العالمين كلهم، لا رب غيره، لا رب سواه. كذلك أيضا له الكمال، الكمال لربنا المتفرد، له الكمال وحده، فهو المتفرد الذي تفرد عن شريك، تفرد عن أن يكون معه خالق، تفرد عن أن يكون معه مدبر، تفرد عن أن يكون له شبيه في أسمائه أو في صفاته. فهذا هو رب العالمين. الرب يطلق أيضا على المربي، فنقول ربنا الله الذي ربانا وربى جميع العالمين بنعمته، فكما أنه خالق الخلق فإنه كذلك مربيهم، وكما أنه مالكهم فكذلك هو أيضا الذي رباهم، أنعم عليهم، أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وخولهم وأعطاهم من كل ما سألوه. وكذلك أقام على ذلك الأدلة والبراهين، وأمرهم أن يعتبروا ويتفكروا في هذه الموجودات وحدها ليستدلوا بذلك على أنه ربنا المتفرد وأن له الكمال وحده موصوف بصفات الكمال. إذا نظرنا وتدبرنا في خلق الله وجدنا أنه كله يدل على كمال الله وحده، ويدل على أن كل مخلوق فإنه محتاج إليه، محتاج إلى خلقه، محتاج إلى تدبيره، محتاج إلى عطائه ومنه وتفضله عليه، فله الكمال في كل الحالات. الكمال لربنا المتفرد، الكمال في تصرفاته، فلا يتصرف في شيء إلا وتصرفه في غاية المناسبة، ولا يخلق شيئا عبثا ولا يترك شيئا سدى. كذلك أيضا الكمال لله في أسمائه، فأسماؤه كلها حسنى، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. كذلك أيضا له الكمال في صفاته، فصفاته صفات كمال، صفات تليق به كاملة من كل الوجوه. كذلك هو الرب المتفرد بالبقاء وحده، فهو الحي الذي لا يموت، وكل المخلوقات يموتون، الجن والإنس والملائكة والحيوانات كلها كتب الله عليها الفناء والموت، ولا يبقى إلا الله تعالى. فله الكمال من كل الجهات وفي كل الحالات. كذلك قوله قالوا فهل لله عندك مشبه؟ قلت المشبه في الجحيم الموصدي. هكذا هذا سؤال، فهل تشبه الله تعالى بشيء؟ وهل أحد من الموجودات يشبه الله في شيء من خصائصه؟ هل لله مشبه يشبهه في خلقه وفي ذاته وفي صفاته؟ الجواب أن ننزه ربنا عن أن يكون له شبيه، فإن التشبيه يعتبر إثبات مشبه لله تعالى في شيء من خصائصه، فيكون هذا إثبات نظير لله أو إثبات شريك له أو ما أشبه ذلك. وهذا كله مما ينزه عنه الرب تعالى، وذلك يعم أيضا التشبيه بصفاته. فإذا أثبتنا لله الذات فإننا نثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه، وإذا أثبتناها فإننا ننزه الله عن أن يكون له شبيه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ويصرح أهل السنة بنفي التشبيه، وذلك لأن المعطلة من المعتزلة ونحوهم يرمون أهل الإثبات بأنهم مشبهة، ودائما كل من أثبت صفة من الصفات ذاتية أو فعلية فإنهم يقولون هذا مشبه، هكذا يجعلون إثبات الصفات تشبيها. فأهل السنة يصرحون بنفي التشبيه ونفي التمثيل، ويستدلون بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنها نفي وإثبات، نفي للشبيه وإثبات للسمع والبصر. باب آية من القرآن أثبت الله فيها لنفسه السمع والبصر ونفى الشبيه، أي ليس مثل الله شبيه، بل إنه المتفرد بجميع خصائصه وجميع صفاته. فهكذا يستدلون على نفي الشبيه بهذه الآية، ومثلها قول الله تعالى هل تعلم له سميا، أي من يساميه ومن يستحق مثل اسمه ومن يشبهه حتى يستحق صفة من صفاته. وكذلك قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، أي أشباها وأمثالا ونظراء، بل نزهوه عن ذلك كله وأثبتوا له صفة الكمال والتفرد في جميع صفاته. وكذلك قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، الكفو هو الشبيه والنظير والمثيل، والرب تعالى منزه عن ذلك كله، فلا شبيه له ولا كفو له ولا ند له ولا يشبه بخلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك قال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تجعلوا له مثيلا ولا تضربوا الأمثال بأنفسكم أو بالمخلوقات أو ما أشبهها. هكذا أخبر تعالى بأنه له صفات الكمال وينزه عن صفات النقص، ومن ذلك التشبيه بالمخلوقات، وذلك لأن المخلوقات ناقصة ويأتي عليها العدم وتعترضها الآفات، وكل مخلوق يعتريه آفات ونقائص وأمراض ونحو ذلك، فالله منزه عن ذلك كله ليثبت له التفرد بالكمال كله. هكذا وإذا أثبتنا الصفات فإننا ننزه الله تعالى عن مشابهة أحد في صفاته، فنقول إن الله موصوف بأنه سميع لا كسمع المخلوق، وذلك لأن سمع المخلوق ناقص يعتريه التغير، حيث يعتريه ذهاب السمع، وكذلك نقصه ولا يسمع إلا القريب منه. وأما الرب تعالى فإنه موصوف بكمال السمع، لا يشغله سمع عن سمع، يسمع جميع الأصوات وسع سمعه الأصوات، وكذلك لا تشتبه عليه اللغات ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات، فيسمع صوت جميع الخلق في لحظة واحدة ويسمع ويعرف يسمع جميع اللغات بدون أن يشغله سمع عن سمع هكذا. وإذا قيل إن الله تعالى بصير فقد أثبت لنفسه تعالى أنه بصير، بمعنى أنه يرى، كما قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وكما قال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فالله سبحانه بصير ويرى ولا يحجبه شيء، يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلمة على الصخرة السوداء ونحو ذلك، فلا يحجب بصره شيء، لا يستر بصره شيء من الحجر، بل يرى كل شيء ويعلم أين هو. هكذا من صفات الكمال لله تعالى. وإذا أثبتنا صفة العين فإننا ننزهها أيضا عن مشابهة شيء من المخلوقات، فنقول إن الله تعالى أثبت ذلك لنفسه. قال الله تعالى ولتصنع على عيني، وأثبت الجمع لما جمع الضمير بقوله تجري بأعيننا أي أمام أعيننا، وبقوله تعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هكذا أثبت لنفسه هذا الوصف، وإذا أثبتناه فإننا ننزهه عن أن يكون كعين المخلوق أو كبصر المخلوق. والأصل تنزيه الله عن جميع خصائص المخلوق لنقصها وضعفها، وإثبات صفات الكمال لله عز وجل فإنه أثبتها لنفسه. ولا نغتر بقول من يرمينا بأننا مشبهة. هكذا من المعتزلة الزمخشري العالم المشهور، فإنه بالغ في نفي الصفات، ومن جملة ما نفاه نفي رؤية الله لأهل الجنة، حيث أن أهل السنة يقولون إن الله تعالى يرى كما يشاء، يرى بلا كيف. فيقول الزمخشري قد شبهوه بخلقه فتخوفوا، شنع الورى فتستروا بالبال كفى. يريد إذا قلنا إن الله تعالى يرى بلا كيف، وإن له سمع بلا كيف، وإنه ينزل بلا كيف، وإنه استوى على العرش بلا كيف، وإنه له سمع وبصر بلا كيف، فجعل هذه هي البلكفة، وجعل إثبات هذه الصفات تشبيها للخالق بالمخلوق، يعني أن كل من أثبت هذه الصفات التي يثبتها الأشاعرة ويثبت أهل السنة بقية الصفات، فيقول إن هذا هو التشبيه، أنكم شبهتموه وحاشا أهل السنة أن يشبهوا الخالق بشيء من خصائص المخلوقات، وحاشا أن يشبهوا شيئا من صفاته بصفات المخلوق. ولذلك يقول الناظم: قلت المشبه بالجحيم الموصد الذي يشبه الله فإنه كأنه يعبد غير الله أو يثبت لله شريكا سواه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في أنونيته: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. فأهل السنة لا يشبهون ولا يعطلون، التعطيل نفي الصفات، فالذي يعطل يعبد عدم عابد البهتان ولا يشبهون، الذي يشبه يعبد مخلوقا. ونقل عن نعيم بن حماد أو غيره من السلف أنه قال: المشبه يعبد صنما، والممثل المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا فردا. هذا بدعة وتنزيه لأهل السنة، أنهم وإن أثبتوا هذه الصفات فإنهم يعتقدون أنها لا تشبه صفات المخلوقين. ونقول أيضا لمن ينفي شيئا من الصفات كالأشاعرة: إن القول في الصفات في بعضها كالقول في البعض الآخر، فإثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تشبيه ولا إثبات تمثيل، كما نقل ذلك عن السلف كالخطابي وغيره. إثبات أنها موجودة وأنها حقيقية، ولكن لا نقول إنها تشبه صفات المخلوقين. فالمشبه يعبد صنما، وجميع ما نثبته من الصفات نقول إنه كما يليق بالله، ونقول إنه ليس كصفات المخلوقين، بل كما أننا نثبت الذات لله تعالى حقيقة، فكذلك نثبت الصفات لله حقيقة، وكما أننا نقول إن لله ذات لا تشبه الذوات، فكذلك نقول إن لله صفات لا تشبه الصفات. وأن المشبه سواء في الذات أو في الصفات يعتبر كافرا يستحق العذاب والعياذ بالله. فلذلك قال: المشبه في الجحيم الموصد، يعني أنه يستحق النار التي قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة، يعني النار أنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. فهذا تحذير من هذا الاعتقاد وتنزيه لأهل السنة عن ما يرميهم به المعطلة من أنهم مشبهة. فنحن نبرأ إلى الله من التشبيه، مع أننا نثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه، لا نتجاوز ما أثبت لنفسه في الكتاب والسنة، وبذلك يسلم أهل السنة من الاعتراض عليهم بأنهم مشبهة أو معطلة أو نحو ذلك. والله تعالى أعلم. صلى الله عليك سماحة الشيخ وشكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع هداه وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: قالوا فهل تصف الإله أبلنا؟ قلت: الصفات لذي الجلال السرمدي. قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات؟ قلت: كذاك لم تتجددي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول أبو الخطاب رحمه الله: قالوا هل تصف الإله أبلنا؟ قلت: الصفات لذي الجلال السرمدي. أثبت أن لله تعالى صفات، وأثبت أنه ذو الجلال، ولا شك أن الله تعالى قد أثبت لنفسه الصفات وأثبتها له نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد قسم العلماء الصفات إلى قسمين: صفات فعلية وصفات ذاتية. ويريدون بالصفات الذاتية الصفات التابعة لذاته الثابتة التي لا تفقد في حال، مثل صفات السمع فإنه موصوف به دائما، وصفة البصر فإنه متصف بأنه دائما يبصر، وصفة الرؤية أنه يرى عباده لقوله تعالى: الذي يراك حين تقوم. وكذلك صفة الكلام لا يفقد بحال، صفة العلم موصوف بالعلم دائما وسرمدا، وصفة اليد أو اليدين كما أثبتهما لنفسه، وصفة الوجه كما أثبتهما لنفسه. وكذلك في الأحاديث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم صفة القدم أو الرجل في رواية لنفسه، وأثبت سبحات الوجه في قوله: لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فهذه صفات ذاتية يلزم المسلم أن يثبتها وأن يعتقد ثبوتها، فإن أدلتها واضحة في القرآن وكذلك في السنة النبوية. والذين يجهدونها في الحقيقة كأنهم يتنقصون الله. أولا يكذبون بصفات أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، وثالثا يلزمهم أن يثبتوا أصدادها، فإن من نفى صفة السمع لزمه إثبات ضده الذي هو الصمم. ومن أثبت هذه الصفة صفة السمع لزمه أن ينفي ضدها. من نفى صفة البصر لزمه إثبات العمى، نعوذ بالله. من نفى صفة العلم لزمه إثبات الجهل. من نفى صفة القدرة لزمه إثبات العجز وما أشبه ذلك. وقد تظاهرت المعتزلة بالمبالغة في نفي هذه الصفات، وصاروا لا يصفون الله إلا بالصفات السلبية، دائما يقولون إن الله ليس بذي سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، وليس هو فوق العباد ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وليس لله علم وليس له قدرة، دائما وهم يعتمدون الصفات السلبية صفات النفي. فصاروا بذلك معطلة. ولما أن الأشعرية أثبتوا 7 صفات لم يثبتوها بالسمع وإنما أثبتوها بالعقل، فقالوا إن الأفعال الحادثة دالة على القدرة فنثبت القدرة إثباتا عقليا، وإن التخصيص تخصيص هذا بمنحة وفضل دون هذا دال على العلم فنثبت العلم بالعقل، وإن الأفعال والحوادث دالة على الإرادة. وإذا أثبتنا العلم والقدرة والإرادة لزم إثبات صفة الحياة، وإذا أثبتنا الحياة فلا بد أن الحي إما أن يكون سميعا أو أصم والسمع أكمل فنثبت السمع، الحي إما أن يكون بصيرا أو أعمى والبصر أكمل فنثبت البصر، والحي إما أن يكون متكلما أو أخرس والكلام أكمل فأثبتنا الكلام. فهم إنما يثبتون هذه 7 صفات وينفون ما عداها، وقد سماهم المعتزلة صفاتية لما أنهم خالفوهم في هذا النفي، فصاروا يثبتون هذه 7 فلذلك سموهم صفاتية. ولما أن أهل السنة والجماعة أثبتوا لله كل الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، أثبتوا له صفة المحبة بأدلتها وصفة الغضب والرضا أدلتها كثيرة، وكذلك صفة الفرح وصفة الضحك وصفة العجب ونحوها فإن أدلتها كثيرة، فلأجل ذلك لم يروا بدا من إثباتها، فعند ذلك سماهم المعتزلة مشبهة وادعوا أن كل صفة توجد في المخلوق فإثباتها تشبيه، ودائما وهم يردون كلمة أو آية ليس كمثله شيء ويسكتون عن آخرها وهو السميع البصير، فيقال لهم إن هذا أخذ ببعض الآية دون بعض، فالآية فيها إثبات السمع والبصر وأنتم تنفون ذلك، فإما أن تأخذوا بالآية كلها وإما أن تتركوها كلها، ولا يجوز لكم أن تأخذوا جزءا منها. نحن نوافق على أن الله ليس كمثله شيء، وذلك يعم التشبيه في ذاته وفي صفاته، ونقول لكم أيها المعتزلة ألستم تقرون أن لله تعالى ذاتا؟ يقولون نعم، فنقول هل هي مثل ذوات المخلوقين؟ فيقولون بل ذات تليق به، فنقول أثبت الصفات وقولوا إنها صفات تليق به، ولا حاجة إلى أنكم تتكلفون وتنفونها. ونقول للأشاعرة أنتم أثبتتم 7 صفات فهذه الصفات 7 هل هي كصفاتنا؟ فإذا قالوا لا بل صفات تليق بها قلنا أثبتوا بقية الصفات وقولوا صفات تليق به. أنا أقول لكم أنتم تثبتون صفة الإرادة، أليست الإرادة التي نعرفها هي ميل النفس إلى المراد وإيثاره؟ هذا حقيقة الإرادة. فإذا قلتم إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فإذا قلتم لا نثبت هذا الغضب لأنه لا يليق بالله، قلنا فلا تثبت صفة الإرادة لأنها ميل النفس إلى المراد. فإذا قلتم هذه إرادة المخلوق قلنا وهذا غضب المخلوق، والله تعالى صفاته تليق به. فنحن نصف الإله كما يقول أبو خطاب، قالوا فهل تصف الإله؟ أبن لنا بين لنا. قلت الصفات لذي الجلال، الصفات الثابتة كلها التي أثبتها لنفسه نثبتها لذي الجلال السرمدي. ثم قال قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات؟ قلت كذاك لم تتجدد. الذين ينفون الصفات يقولون إنه يلزم منه تعدد القدماء، لأنهم لا يثبتون قديما إلا الذات التي لم تسبق بعدم. وإذا جاءهم من يثبت الصفات قالوا إذن تكون الصفات حادثة أو قديمة؟ فنقول بل إنها قديمة كالذات. فيقولون إذن لا يكون القدم لله وحده، يلزمكم أن تقولوا الله قديم والسمع قديم والبصر قديم والكلام قديم والعلم قديم ونحو ذلك، فيكون القدماء كثير ليس واحدا. هذه شبهتهم. فنقول الصفات مع الذات قديمة لم تتجدد أيا كانت تلك الصفات فعلية أو ذاتية، فإنها جميعا قديمة لم يتجدد منها شيئا، فقدمها بقدم الذات وهي تابعة للذات. الله تعالى قديم بعلمه، قديم بسمعه وبصره، قديم بقدرته وإرادته، قديم بكلامه، قديم بحياته، قديم بإرادته وبحبه وبغضه وكراهيته وغضبه ورضاه، قديم بذلك. هذه الصفات لم تتجدد، فإن الصفات تتبع الذات. والإنسان لا يقال إن له صفات متجددة حادثة، وبالأخص الصفات الكمالية. فأنت إذا جاءك زيد فإنك تقول جاءنا زيد، ولا حاجة إلى أن تفصل، لا تقول جاءنا زيد ويداه ورجلاه ورأسه ولسانه وشفتاه وعيناه وأذناه، لأنه شيء واحد ذات واحدة بما فيها الصفات. فلا حاجة إلى أن نقول الله قديم وسمعه قديم وبصره قديم، الله تعالى قديم بصفاته، هذا معتقد أهل السنة، ولا حاجة إلى أن يفصل التفصيل الذي يلزمهم به المعتزلة ونحوهم من تعدد القدماء. هذه شبهتهم، أنه يلزم من إثبات الصفات أن القدماء كثيرون ليس واحدا. نقول بعد ذلك إن هذه الصفات صفات كمال، وإن نفيها يلزم منه النقص ويلزم منه العيب، ولا نوافقهم على أن إثبات الضد إنما يكون لما هو قابل، فإن هذا اصطلاح عندهم، حيث يقولون إن نفي إن إثبات الضد لا يلزم إلا ما كان قابلا، فإنهم يقولون مثلا الجبل والصخرة والجدار ليست قابلة للصفات، لا للمثبتة ولا للمنفية، فلا يقولون أن الجدار ميت لأنه لا يقبل الحياة. نقول بلى، إنه شبيه بالميت، فكل شيء ليس به حركة اختيارية فإنه ميت، ولهذا قال الله تعالى في أصنام المشركين أموات غير أحياء، مع أن بعضها من حجارة وبعضها من خشب ونحو ذلك، فإذا كان كذلك علم أننا إذا أثبتنا الصفات لم يلزم ما ألزمونا به من أن نفيها لا يكون إلا لمن كان قابلا، يعني إثبات الضد. وعلى كل حال تبين عند أهل السنة أن الصفات ثابتة بالسمع الذي هو الأدلة الكثيرة الواضحة دون اختلاف، وثابتة أيضا بالعقل الذي أثبتها به العقل، ولا التفات إلى شبهاتهم، ولا قولهم إن هذا تشبيه منكم لله تعالى بالمخلوقات. فتبين أن قول أهل السنة الإثبات أسلم الأقوال وأبعدها عن التناقض والضلال، والله أعلم، صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: قالوا فأنت تراه جسما مثلنا؟ قلت المجسم عندنا كالملحد. قالوا فهل هو في الأماكن كلها؟ فأجبت بل في العلو مذهب أحمد. قالوا فتزعم أن على العرش استوى؟ قلت الصواب كذاك أخبر سيدي. قالوا فما معنى استواه أبلنا؟ فأجبتهم هذا سؤال المعتدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: قالوا فأنت تراه جسما مثلنا؟ قلت المجسم عندنا كالملحد. هكذا صرح الناظم رحمه الله بلفظ الجسم أو بلفظ التجسيم. الجسم يراد به الجرم والجسد المحسوس، وقد اشتهر عند الأشاعرة ونحوهم نفي التجسيم والمبالغة في إنكار أن يوصف الله بأنه جسم، وصاروا يلقبون كل من أثبت الصفات بأنه مجسم وأن هذا تجسيم. وحيث أن لفظ الجسم لم يرد في الكتاب والسنة، وحيث أن لفظ الجسم لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، لذلك أنكره المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية، أنكروا إثباته وأنكروا نفيه. فيكرر الإنكار شيخ الإسلام ويقول: من قال إن الله جسم فهو مبتدع، ومن قال إن الله ليس بجسم فهو مبتدع. فكان المعطلة لما أن شيخ الإسلام أخذ يقرر إثبات الصفات أن الله تعالى له سمع، وأثبت الله له الوجه، وأثبت الله له اليدين، وأثبت الله له العين، فقالوا إن هذا جسم. فامتنع من إثبات هذا الجسم. عند ذلك قال له بعضهم: إذا كان كذلك فيمكنك أن تقول إن الله جسم لا كالأجسام، كما إذا قلت إن لله وجه لا كالوجوه ويد لا كالأيدي، فقل جسم لا كالأجسام. فقال: حاشا وكلا، لأن لفظ الجسم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، لا ذكروه نفيا ولا ذكروه إثباتا. فلا يجوز أن يثبت شيء بلا دليل. لفظ الجسم ورد في الإنسان، ورد في قول الله تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. فهذا مدح للإنسان الذي عنده بسطة في الجسم، وأن ذلك سبب لاحترامه ومكانته. والموضع الثاني يظهر أنه ذم في قوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. يمكن أنه ذم ويمكن أنه مدح. وعلى كل حال، فإن لفظ الجسم لا يجوز إثباته. ولا شك أن قول الناظم المجسم عندنا كالملحد صحيح، أننا ننفي ما يرموننا به ويسموننا مجسما، فنقول ألسنا مجسما ولو أثبتنا الصفات. لا يلزم من إثباتنا لهذه الصفات الذاتية كالسمع والبصر والوجه واليد ونحو ذلك، لا يلزم أن نكون مجسما. ونحن ننفي عن الله تعالى صفات النقص، كل صفة تستلزم نقصا فإننا ننكرها وننفيها عن الله تعالى، وكل صفة فيها كمال جاء دليلها فإننا نثبتها كما يشاء الله. فلذلك من أثبت شيئا بلا دليل رددنا عليه، ومن ذلك إثبات الجسم. ومن ألزم أهل السنة بشيء غير لازم فإن كلامه مردود عليه. لا يلزم أن من أثبت الصفات التي أثبتها الله أن يكون جسما، ولا يلزم أيضا أن من أثبت الصفات أن يلزم بما لم يلتزمه. فالله تعالى له ذات يعترف جميع المسلمين بأن له ذات، ثم مع ذلك يقولون ليس كالذوات، ذات الله لا تشبه الذوات. وحينئذ نقول لهم: أثبتوا له صفات، وقولوا لا كالصفات، أثبتوا الصفات وامحوا عنها مشابهة صفات المخلوقين، وبذلك تسلمون من الرد ومن الطعن عليكم بالتناقض، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، وقد أكرر ذلك شيخ الإسلام كما في الحموية وفي التدمرية ونحوها، ونقل عن الخطابي أنه قال إن إثبات الصفات إثبات وجود ألا إثبات تكييف وتمثيل، وهكذا أيضا إثبات الذات لله تعالى إثبات وجود ألا إثبات تكييف ولا تحديد ولا تجسيم، بل الله تعالى أثبتها وعرفنا أنها صفات كمال فنثبتها كما أثبتها الله، ونحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وحيث أنه أثبتها صفات فعل وصفات ذات على وجه التمدح، فإننا لا نعبأ بقول من رمانا بأننا مجسمة، نبرأ إلى الله من التجسيم الذي يرموننا به، كما ذكر ذلك الناظم بقوله قلت المجسم عندنا كالملحد، يعني الذي يثبت أو يثبت شيئا ما أثبته الله، فيقول إن الله جسم وأن له جسم، يعتبر كالملحد. هكذا مقتضى ما في هذه النسخة. وقد ذكر هذا البيت الشيخ بن مانع رحمه الله في رسالته التي هي التوحيد وفي العقيدة اسمها القول السديد، ولكن كأنه تصرف فيه أو كأن بعض النساخ تصرفوا فيه، ولفظه هناك قالوا أنت تراه جسما مثلنا، قلت الأماكن لا تحيط بسيدي. وبكل حال فإن هذا دليل على أن المجسم الذي يثبت هذا الصفة ينكر عليه، كما ينكر أيضا على الذين ينفون ما ليس له دليل، فينكر على من أثبت الجسم وينكر على من نفى الجسم، ويقال لا تصفون الله إلا بشيء قد ورد دليله في الكتاب والسنة. هذا معنى النفي الجسم ونفي إثباته ونفي نفيه. ثم قال الناظم رحمه الله قالوا فهل هو في الأماكن كلها؟ فأجبت بل في العلو مذهب أحمدي. هكذا هذا البيت، أجبت بالعلو بل بالعلو في مذهب أحمد. من عقيدة المعتزلة والفلاسفة والمعطلة أن يقولوا إن الله في كل مكان، وأن الأماكن بالنسبة إلى الله تعالى سواء، هكذا قالوا. ولا شك أن هذا إنكار لما ذكره الله من إثبات كون الله تعالى في السماء وأدلة ذلك ظاهرة، فإن الذين قالوا إن الله في كل مكان ما نزه الله ولا احترموا صفاته جعلوه في كل الأماكن فلم ينزهوه عن الأماكن المستقذرة عن الحشوش وعن الأقدار وعن الأكدار وعن الزبالات والنفايات وما أشبهها، فجعلوا الله في الأماكن كلها، تعالى الله عن قولهم. وهذا لا شك أنه يؤدي إلى التعطيل، يؤدي إلى أنهم لا يقرون لله تعالى بصفة، لا يعترفون بأن الله موصوف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقائص. فإنه صفات الكمال إثبات صفة العلو لله تعالى، وقد أثبت أهل السنة صفة العلو بجميع أنواعها، وهي ثلاثة: علو الذات، وعلو القدر، وعلو الكفر. والكلام على إنكار علو الذات هو الذي أنكروه، وخيل إليهم أنه إذا كان في صفة العلو كان ذلك تنقصا وكان عيبا، أو يدعون أنه سبب الاعتقاد أن الله تحصره الأماكن، أن الله محصور في جهة من الجهات ونحو ذلك. وهذا معنى النسخة الأخرى: قلت الأماكن لا تحيط بسيدي، أي لا تحصره ولا يكون في حيز أو مكان مختص، بل الله تعالى في صفة العلو بجميع أنواعها، وقد وصف نفسه بذلك في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. هذا اسم من أسماء الله. وكذلك قوله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أثبت أنه تعالى هو العلي الأعلى. فالأعلى من أسماء الله يدل على تحقيق هذه الصفة التي هي صفة العلو بجميع أنواعه. وكذلك أيضا وصف نفسه بذلك في آخر آية الكرسي، يقول الله تعالى: وهو العلي العظيم. وهذا أيضا يستدعي أنه العلي بجميع أنواع العلو. وكذلك في سورة النساء قال تعالى: وكان الله عليا كبيرا، جعل ذلك من أسمائه العلي، ومن صفاته أنه علي كبير، ولا التفات إلى من أنكر العلو التي هو علو الذات. كذلك قال الله تعالى في سورة الشورى: إنه علي حكيم. هكذا وصف نفسه بهذه الصفات. فحيث يعتقد أهل السنة صفة العلو لله تعالى، فإن من جملة ذلك إثبات صفة علو الذات كما أثبته لنفسه ألا أن أهل السنة ألا يقولون إنه محتاج إلى شيء من المخلوقات، ولا أنه أنها تحصره هذه الجهة، بل يقولون نصفه كما أخبر أنه فوق العباد، وأنه تعالى هو العلي الأعلى. هذا مقتضى ما تدل عليه هذه الصفات. بالنسبة إلى علو القدر، هذا لا ينكرونه، يعترفون بأن الله موصوف بالعلو علو القدر، وأنه كما وصف نفسه يعني أرفع قدرا وأعلى قدرا من المخلوقات، فلا يمثل بخلقه. القدر يراد به المكانة والمقدار، كما يقال مثلا يقال إن التمر أعلى من الحشف، يعني أعلى قدرا، ويقال أيضا إن البر أعلى من الشعير، يعني أعلى قدرا. الله تعالى له علو القدر على جميع المخلوقات، كذلك علو القهر الذي هو الغلبة ثابت أيضا لله تعالى، أنه موصوف بعلو القدر وبعلو القهر. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وأثبت أيضا أن فرعون ادعى هذه الصفة، يعني علو القدر، بقوله: أنا ربكم الأعلى، وليس مراده أنه أعلى مكانة منانه بمكان رفيع، وإنما مراده أنه يصف نفسه بعلو القدر وبعلو القهر، كأنه يقول: أنا الأعلى الغالب والمتمكن، يعني أنه يصف نفسه بالمكانة الرفيعة. الرب سبحانه وتعالى أولى بذلك، فهو الموصوف بأنه له علو القهر والغلبة، وكل شيء خاضع لعظمته، وكل المخلوقات ذليلة تحت قهره. فالقهر أثبته لنفسه، وهو القاهر فوق عباده، كذلك أيضا قد ادعاه أهل فرعون بقولهم: إنا فوقهم قاهرون. فلا شك أن ذلك دعوة يدعونها. الرب تعالى هو الموصوف بأن له العلو، هذا معتقد الإمام أحمد رحمه الله، أي هو في العلو مذهب أحمد، إثبات أن الله تعالى موصوف بالعلو، وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة التي فيها إثبات صفة العلو لله تعالى كما يليق به من غير تشبيه ولا تمثيل، يثبتون هذه الصفة ويجعلونها صفة كمال ثابتة لله، وقد استدل عليها بالنصوص الكثيرة الدالة على هذه الصفة. فمن ذلك التصريح بأن الله في السماء، ففي قوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقوله أم أمنتم من في السماء، فإن هذا إثبات لكونه تعالى في السماء، ولكن لا نقول أن السماء تحصره أو تحيط به، بل نقول إن معنى كونه في السماء أي على السماء، لأن في تأتي بمعنى على كقوله فسيحوا في الأرض أي على الأرض، وكقوله لأصلبنكم في جذوع النخل أي عليها على في أجوافها. كذلك أيضا يفسر العلو السماء بالسمو الارتفاع، في السماء يعني في العلو وهو أعلى شيء، أعلى شيء يمكن، الله تعالى موصوف به، وقد دلت السنة على ذلك كثيرا كقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وكقوله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وأشباه ذلك. فإن هذا دال على إثبات أن الله في السماء، والنصوص في هذا كثيرة. كذلك من الأدلة على صفة العلو آيات العروج كقوله تعرج الملائكة والروح إليه، فإن العروج لا يكون إلا لما هو فوق الشيء الرفيع العالي، ومنه سمي المعراج. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، فقال الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، الآية التي في الصعود كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود لا يكون إلا لما هو فوق، فأثبت بأنه يصعد إليه أن يرتفع. كذلك أيضا آيات الرفع مثل قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، أثبت بأنه رفعه أو يرفعه إليه، والرفع لا يكون إلا إلى ما هو أعلى. كذلك أيضا قوله تعالى بل رفعه الله إليه، أخبر بأنه رفع عيسى إليه، صريح في أنه قد رفع إلى الله. كذلك أيضا قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه، فهذا ونحوه الدليل ظاهر على إثبات صفة الفوقية، لأن الله أثبت كلمة الرفع إليه، ولا تكون إلا إلى ما هو فوق. وهكذا أيضا آيات الفوقية في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقد يقولون إن المراد فوقية الغلبة، ولكن جاءت آيات لا يمكن تأويلها، ويقولون تعالى في سورة النحل يخافون ربهم من فوقهم، فإنه صريح في أن الخوف من الله الذي هو فوقهم من فوقهم يعني أنه عال عليهم وأنه فوق عباده كما يشاء. وكذلك آيات النزول منه، فقد أخبر بأن القرآن منزل منه في قوله تعالى منزل من ربك، وفي قوله تنزيل من حكيم حميد، وفي قوله تنزيل الكتاب من الله، ونحو ذلك كثير. فهذا دليل على أن ربنا تعالى موصوف بأنه هو العلي الأعلى، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى، فنثبت هذه الصفة التي هي صفة العلو لله، كما في قول الناظم فأجبت بل في العلو مذهب أحمد، أي أجاب بأن الله تعالى في العلو كما أخبر عن نفسه، وكما دلت على ذلك النصوص الكثيرة. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك سماحة الشيخ، بارك فيكم. وممن بالغوا في إنكارها حيث أنها تخالف معتقدهم، حتى ذكر عن الجهم ابن صفوان أنه يقول لقد أنكرت هذه الآية لو تمكنت لمحوتها من المصاحف، يعني آية الاستواء، فلا عبرة بمن تأولها وسلط عليها أنواع التأويلات. كذلك التأويلات اللغوية، وذلك لأن أولئك الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم يدعون أن السلف الذين هم أهل القرون الثلاثة المفضلة يوافقونهم في إنكار صفة الاستواء على العرش وصفة العلو، ولكن يدعون أنهم مفوضة وأنهم يقولون لا نخوض في هذه الآيات، بل نتركها ولا نتعرض لمعانيها ولا نذكر شيئا مما يتعلق بها. وهذا هو التفويض الذي يدعون أنه طريقة الخلف السلف سلف الأمة، ويمدحونها أو يمدحون طريقتهم. فطريقة السلف في نظرهم أنهم موافقون لهم في الإنكار، ولكن سكتوا عن التفسير وعن التأويلات، سكتوا عن ذلك وصاروا يفوضونها بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون، الذين قال الله عنهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني مجرد تلاوة دون أن يعرفوا شيئا من الألفاظ، يسمونهم مفوضين. هكذا. وأما حزاقهم وأكابرهم فقالوا لا بد أن نبين شيئا لا يكون في هذا فيه دليل على ما يخالف معتقدنا. فأول بعضهم الاستواء بمعنى الاستيلاء، فقالوا استوى أي استولى هكذا يدعون. وقد خيل إليهم أن هذا هو التأويل الصحيح وأنهم بذلك سلموا من دلالتها على ما يخالف معتقدهم، واستدلوا ببيت ينسبونه إلى الأخطل يمدح أحد الخلفاء أو أحد الأمراء، يقول لقد استوى بشرا على العراقي من غير سيف أو دم مفراقي، هكذا يدعون ذلك. ولا شك أن هذا أولا كذب لا حقيقة له، بل كلام موضوع لا أهمية له ولا فائدة فيه. وهذا التأويل الذي قالوا إن استوى بمعنى استولى واعتمادهم على ذلك البيت الذي ينسبونه إلى الأخطل تأويل بعيد لا أصل له في اللغة، ولا تعرف العرب استوى بمعنى استولى. ولذلك يقول ابن القيم في النونية ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني، هكذا ينكر عليهم هذا التأويل الذي هو تأويل بعيد. وإذا قيل إنه صحيح فإنه له المعنى الصحيح أن استوى بمعنى استقر وثبت، وهذا هو ما يقوله أهل السنة، فعرف بذلك بطلان هذا التأويل الذي يتخلصون به بزعمهم من هذا المعنى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية لما ذكر أدلة العلو بدأها بالاستواء بقوله منها استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن، وكذلك اضطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يعرف كي يحمل الباقي عليها وهو ذو إمكان. يقول إنها استمرت واضطردت بمعنى بلفظ استوى، ولو أنها بمعنى استولى لجاءت في موضع واحد بهذا المعنى أو بهذا اللفظ استولى، حتى يقال يحمل المطلق أهل المقيد. فلما اضطردت كلها بلا لام عرف أن هذه اللام قد زادوها من قبل أنفسهم حتى يبرروا معتقدهم، فهي زيادة وتأويل وتحريف لفظي من هؤلاء المعطلة. ولذلك يقول ابن القيم أيضا في النونية نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، أي أن اليهود لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة فزادوا نونا، وكذلك الجهمية قالوا في استوى استولى فزادوا فيها لاما، فكلاهما سواء في أنهما زائدتان في وحي رب العرش. هكذا تأولوا هذه الكلمة استوى بمعنى استولى. ثم قال آخرون إن العرش يحمل على أن المراد الملك، استوى على الملك أي استوى على ملك السماوات وملك الأرض، وأنكروا أن يكون لله تعالى عرش قد خصه بهذا الاستواء. ولا شك أن هذا إنكار للحقائق، فإن العرش عند العرب هو السرير الكبير الذي يستقر عليه الملوك، سرير الملك هكذا معروف عندهم. ولذلك ذكره الله ليوسف عليه السلام لما أنه ملك مصر في قوله تعالى ورفع أبويه على العرش، أي على سرير مرتفع رفع عليه أبويه إكراما لهما، فدل على أنه سرير رفيع يرتفع عليه أهله ليكون مكان رفعة وتوقير. وكذلك ذكره الله عن ملكة سبأ في قوله عن الهدهد ولها عرش عظيم، أي سرير تجلس عليه لرفعة مكانها. ثم لما أرسل إليهم سليمان وعرف أنهم سوف يأتون مسلمين، عند ذلك قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، يقوله لجنوده، دل على أنه سرير كبير. ولذلك لما جاءت قيل أهكذا عرشك، قالت كأنه هو، دل ذلك على أنها اعترفت بأن لها سرير رفيع، ولذلك قال نكر لها عرشها إذا جاءت، وإذا هو قد تغير لونه ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. هذه الآية صريحة في أنه مخلوق، أنه مخلوق عظيم، وصفه الله تعالى في الآيات هذا العرش الذي اختص به، وصفه بقوله تعالى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، أي ربه وخالقه ومالكه. وكذلك في قوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، أي رب العرش ومالك العرش. وذكر أن الملائكة يحملونه في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، دل على أنه محمول وأنه مخلوق. وكذلك قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، أي الملائكة الذين سخرهم الله وخلقهم لحمل عرشه، ولا يحملونه إلا بقوة الله وبتقوية الله عز وجل. وذكر أن الملائكة حوله في قول الله تعالى وترى الملائكة هافين من حول العرش، أي محيطين بحوله. كل هذا دليل على أنه مخلوق، وأن الله تعالى خصه بأن استوى عليه كما يشاء. هكذا يعتقد أهل السنة ويردون على هؤلاء الذين يؤولونه والذين ينكرون أن يكون هكذا. وإذا عرف بأنه مخلوق وبأن له حملة، حملة العرش الذين يحملونه كما يشاء الله، فكيف يحملونه دون أن يكون فوقه الله عز وجل؟ قد ذكر الله أن هذا العرش عند الله تعالى، أو أنه على العرش، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده أن رحمتي تغلب غضبي، فهو موضوع عنده فوق العرش. ولما وصف الله بهذه العظمة بقوله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وبقوله تعالى ذو العرش المجيد، دل على أنه مخلوق كبير لا يحيط به إلا الله تعالى. ولذلك أثر في حديث أو في أثر أن في تفسير قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، الدراهم صغيرة والترس هو المجن الذي يجعل على الرأس، وماذا تفعل سبعة دراهم في ذلك الترس؟ ثم جاء في أثر أو حديث أن نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، أي حلقة قطعة من حديد متلاقية الطرفين ألقيت في أرض صحراء. هذه الحلقة ماذا تفعل؟ ماذا تشغل؟ ماذا تغطي من هذه الأرض؟ فهكذا تكون نسبة العرش ونسبة الكرسي، أن الكرسي صغيرا من نسبة إلى العرش، وأن هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الأراضين السبع مع سعتها كما نشاهد أنها صغيرة حقيرة بالنسبة إلى هذا العرش الذي خصه الله تعالى بأن استوى عليه. فإذا كان هكذا يكون منزلة العرش وعظمته، فكيف بعظمة خالقه لا يحصي ذلك إلا الله، وحملته أيضا لا يعلم قدرهم إلا الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة وقيل من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة. هذا مخلوق من مخلوقات الله الذين خلقهم لحبل العرش. فهكذا يعتقد المسلمون أن العرش مخلوق وأن الله خصه بأن استوى عليه استواء يليق به. ثم إن السلف والأئمة فسروا الاستواء